أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا. كلامنا اليوم بعون الله عن الخصيصة الخامسة من خصائص التصوير القرآني، وهي التناسق الفني. تكلمنا عن التخيل الحسي والتجسيم الفني والحياة الشاخصة والحركة المتجددة. بقيت الخامسة وهي التناسق الفني في الكتاب 154 وما بعدها. التناسق الفني، كلمة تناسق مصدر تناسق تناسقا، والتناسق في العربي معناه التناسب والتساوي. تقول هذا شيء متناسق، يعني متساوي، يعني ليس فيه شذوذ أو اعوجاج بل هو على خط واحد. يقولون هذه أسنان متناسقة، أسنان في الفم متناسقة، يعني متساوية، ليس فيها اعوجاج أو انحراف. فالشيء المتناسق هو الشيء الجميل الذي على مساواة واحدة. وهي في الأمور المادية، الأسنان أو الشجر أو الخط أو هكذا. عندي كلمة متناسق وتناسق، وعندي كلمة تناسب، واحدة باء واحدة قاف. بالقاف كما قلنا الأمور الشكلية على جمال وانسجام واستقامة. التناسب بالباء في الأمور المعنوية، أمور معنوية، أفكار متناسبة، موضوعات متناسبة، يعني موضوعات مترابطة مع بعضها البعض. ولهذا نقول القرآن متناسق ومتناسب. الكلام اليوم صفحة 154، تفتح الصفحة. نقول القرآن متناسق ومتناسب. لما نكون متناسق بالقاف، متناسب بالباء، التناسق بالألفاظ، ألفاظ في الآيات في السورة متناسقة، يعني جميلة مرتبة متساوية على سياق واحد، على بيان واحد، فيتعلق بالألفاظ بالشكل يعني. ولما نكون متناسب بالباء يتعلق بالمضامين، بالمعاني، بالأفكار. هذه المعاني متناسبة مترابطة مع بعضها البعض، فلهذا جمع بين الحسنيين، التناسق في الألفاظ والكلمات والتناسب في الموضوعات والمعاني. هذا حقيقة مدخل مهم لهذا الموضوع. ليس هذا موضوعنا. الأستاذ سيد لما تكلم في فصل التناسق في التصوير الفني قال تكلم السابقون عن هذه المعاني في القرآن، علماء البيان والبلاغة والإعجاز زي الجرذاني والزمخشري وهؤلاء، تكلموا على التناسق من حيث تتابع الكلمات مع بعضها، ولهم في هذا كلام كثير موجود في الكتب. قال ليس هذا موضوعي. وكان من مزايا المفكر سيد رحمه الله أنه ما كان يعيد ما قاله السابقون، كان يقول حياتنا أقصر من أن نعيد ونكرر ما قاله السابقون. فكان حريصا رحمه الله على أن يضيف على ما قاله السابقون، يضيف إضافات جديدة، وربنا منحه هذه الإضافات بفضله سبحانه وتعالى. إذن هنا السابقون تكلموا كلام عظيم ورائع في هذا الاعتبار، ومليانة الدراسات القرآنية. إنما سيدني بالتناسق، التناسق في التصوير فقط. كلامنا هنا باعتباره إحدى خصائص التصوير في القرآن أن الصورة القرآنية متناسقة، بمعنى أنها متكاملة في الجمال. لما أنت تتخيل هذه الصورة ف فيعني تراها في خيالك مرتبة بترتيب جميل بديع، وكأنك أمام مناظر مصورة مترابطة. هذا التناسق في القرآن، في التصوير القرآني ثمن آفاق. امسك لي من صفحة 157. ثمن آفاق، ومعنى آفاق يعني مجالات، أفق يعني فضاء أو مجالات. فالتناسق في الصورة القرآنية يقوم على هذه الآفاق الثمانية، وكلامنا اليوم بعون الله هو في الكلام عنها وفي تحليلها تحليلا تصويريا. الأفق الأول سماه تناسق التعبير مع المضمون. تعال نشرح العنوان. التعبير الآية مع المضمون المعنى. الآية تتكلم عن شيء، كلمات الآية المصورة تتناسق مع مضمونها، يعني الكلمة تدل على الصورة، هذا قصده. الكلمة في الآية تدل على الصورة. على هذا أمثلة كثيرة، أخذ مثال واحد لأن وقت ما بيسمح في أكثر من مثال. المثال الأول، خذ قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. موضوع الآية تخبرنا أن الكفار دواب وصم وبكم ولا يعقلون، لكن ما حكت هكذا كلام الكفار دواب وكذا، لا، إنما صورت لي هذه الصورة. لما تقرأ أنت الآية إن شر الدواب عند الله الصم البكم، فتتخيل في خيالك كلمة دواب. بلغتنا الدواب الحيوانات البهائم، دابة الأنعام، دابة البقر أو الغنم أو كذا. لما واحد يشتم واحد يقول له أنت البعيد دابة، شتيمة كبيرة، شتيمة. هنا تخبرنا الآية أن الكفار دواب. في آية ثانية بنفس الأنفال، آية أخرى تكون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، في الأنفال نفسها إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. هنا كيف تناسق التعبير مع المضمون؟ اختيار كلمة دواب بالذات والمراد بها ما الذي يدب على الأرض. طبعا في اللغة العربية الدابة الذي يدب على الأرض، حتى الإنسان دابة، حتى الإنسان دابة. ولهذا ابن ماذا قال: والله خلق كل دابة من ماء، من ماء، فمنهم يمشي على بطنه، من يمشي على ذيه، من يمشي على أربع. فالإنسان دابة بالمفهوم اللغوي، لم يدب يعني يمشي على الأرض. ولهذا قال ذلك القائل: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة، يعني دابة اللي بيمشي بيسحب زحف مثلا. إذن هنا لما ربنا يقول الكفار دواب يعني يمشون على أقدامهم. الآية ما أرادت هذا، الآية أرادت أن تشتم الكفار، تشتمهم وتقول لهم أنتوا البعد دواب حقيقة، يعني أنتوا حيوانات. هذا التناسق مقصود. الصم البكم، طبعا الدابة البقرة ما بتتكلم ولا بتفهم ولا، فهم كالأبقار صم بكم. لاحظ، فهنا تناسق التعبير مع المضمون. لما قال دواب أنا بتخيل قطيع بقر ماشي بالشارع شكله شكل بني آدم لكنه عقل عقل دابة. إذن هنا هاي تناسق التعبير مع المضمون في هذا. آية سورة محمد مثلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. صور قطيع بقر بيرعى، الكفار هؤلاء همه بطنه فرجه، غير هذا ما عنده. فلهذا لسل الدواب يعني ربنا ما لك عنهم، ولكن الأنعام بل هم أضل. الأفق الثاني استقلال اللفظ برسم الصورة، وهذا عجب. لو كانت كاميرا تلتقط صورة جميلة بيقول لك والله هذا مصور فنان عنده كاميرا وجهاز وما شاء الله. أما الكلمة أن ترسم صورة في خيالك فهذا لا يكون إلا في القرآن. أمامي في القرآن كلمات مش كاميرات، كلمة تقرأ الآية الكلمة تعطيك صورة بخيالك، ولما تتأملها تراها جميلة. خذ هنا قالك إما ألوان ثلاثة، إما بجرسه يعني الكلمة ترسم صورة بالجرس، وإما بالظل، وإما بهما معا، جرس ظل. مصطلحات بيانية هذه. الجرس هو صوت الكلمة في الأذن لما تسمعها، جرس بمعنى أنت الآن تسمع كلامي وأنا أشرح، صوتي داخل أذنك الآن، يسمى هذا جرس ويسمى إيقاع. وصول الصوت إلى الأذن، صوت المتكلم إلى أذن السامع، يسمى جرس. لما القرآن يقرأ بالترتيل، أحكام الترتيل والتجويد، ويكون القارئ ربنا يمنح حنجرة عبد الباسط رحمه الله مثلا أو من كان مثله، وتسمع قراءته وتدخل أذنك، يسمى جرس. الجرس لما ترن الجرس، جرس المدارس وغيرها مثلا، أما الجرس دخول صوت القارئ إلى أذن السامع. لما أنت تسمع القرآن وتتخيل المنظر، أمامك كلمة فقط تدخل أذنك فتصور، هذه التناسك، فتصور لك المنظر وهي كلمة واحدة. على هذا آيات كثيرة. خذ مثلا المثال الأول. نعم، وحلة وحلة، أنا قلت لك إما جلس وإما ظل وإما هما معا، أنا أتكلم عن جلس. خذ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، موضوع الجهاد، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الآية كلها تصور منظر. كلمة اثاقلتم لما يقراها القارئ تدخل أذنك، تصور لك هذه الصورة: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. بتوع القراءات منكم اللي بيعرفين القراءات، قراءة حفص عن عاصم: اثاقلتم، اثاقلتم، ثاء مشددة. وقراءة أخرى عشرية: تثاقلتم. سيد لما علق عليها بالتفسير في الظلال قال تثاقلتم، فيها يعني صورة لكن ليس بروعة صورة اثاقلتم. طب تعال نفهمها قبل ما نصور. اثاقلتم من الأرض لما تقرأها متواصلها مع بعض: إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، بتجيب ثاء مشددة. لما تبدأ بها شو بتقول؟ اثاقلتم، برضو الثاء مشددة. من وين جبنا الثاء المشددة؟ اثاقل في الماضي. بدي أول أفهمها بالعربي وبعدين أصور بالعربي. أساسها تثاقلتم، تثاقلتم في الماضي، تثاقل خماسي، خماسي، تثاقل يتثاقل فهو متثاقل. الثلاثي منه ثقل، ثقيل، ثقيل، أي نعم. أضغمت التاء في الثاء لقرب المخرج فصارت ثاء مشددة. لما تيجي قبلها همزة وصل وقبلها الميم المضمومة، انفروا في سبيل الله، قبلها سبيل الله الهاء المكسورة، انفروا في سبيل الله اثاقلتم، وتطلع الثاء المشددة تدخل أذنك صورة. إيش الصورة؟ كنت أنا لما أقرأ الآية هذه وأتصورها أتصور إنسان، الجهاد واجب طبعا في زماننا الآن، الجهاد واجب على كل مسلم، واليوم 30/3 يوم الأرض، واليوم في مسيرة مليونية في غزة مليونية، واليوم يوم الانتفاضة، اليوم حقيقة، وأهل الأقصى برضو يعني رباطهم جهادهم يعني، والناس خارج فلسطين اثاقلتم من الأرض. الآن تعال ارسم لي صورة من كلمة اثاقلتم. أنا أرسم لك صورة: واحد، مجاهدين خرجوا للجهاد، وهذا مرتبط بالأرض. كيف؟ هذا لابس دشداش ثوب وبعدين هذا الثوب هذا مدكوك في الأرض بأوتاد جميع أطراف قاعد على الأرض ومستريح الأفندي وفي أوتاد ضبط ثوبه مدكوك في الأرض زي أوتاد الخيمة وكل ما يحاول يقوم صور لي منظره مش راح يقوم طبعا لأنه من جميع الأشداء ثوبه مدكوك في الأوتاد في الأرض فكيف سيقوم هذا لن يقوم فربنا ينكر على هؤلاء هذا المشهد فكلمة اثاقلتم لما تتصورها واحد مربوط بأوتاد في الأرض فكيف سيخرج للجهاد لو ما قال اثاقلتم ما عندك هذه الصورة خذ بالله عليك من الآية اللي بعدها عشان قريبة منها آية النساء برضو على الجهاد قال قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن يبطئن من المجاهدين يبطئ يعني يدعو إلى عدم الجهاد كم الآن من يبطئ أنا مش عايز أتكلم على اللي ما بيجاهدوا أنا عايز أبين كيف كلمة يبطئن كلمة واحدة استقلت برسم الصورة لما قراها أنا ليبطئن طبعا يبطئن فعل مضارع يبطئ المجاهدين انظر في كلمة ليبطئن اقراها لوحدك ضمة وفتحة وكسرة وعلى مهلك أنا بسمعك إياها وإن منكم لمن لا يبطئن كل حرف لوحده لما تطلعها كلها مع بعض وعلى مهلك بالقراءة فماذا ترى منظر لحال كلمة رسم الصورة لا يبطئن توالي الحركات الفتحة والضمة والكسرة والنون المشددة ولما تتأملها يعني يدعوك إلى عدم الجهاد كم الآن من يبطئ المجاهدين مش بس يبطئ والآن صار يصنف يا ليت يبطئ صار يصنف هؤلاء إرهابيون مخربون مدمرون دواعش كل ما تشاء ليسوا مجاهدين ولا صادقين هذا مش بس بطأ هذا حارب المجاهدين فكلمة اثاقلتم رسم الصورة كلمة ليبطئن رسم الصورة أخرى هذا معنى الجرس الصوت لمن سأل ابن لسال اللون الثاني يرسم المشهد بظله الظل بمعنى أنت لما تتخيل الكلمة القرآنية يكون مش صوتها في أذنك إنما الظل أنك أنت الآن كأنك جالس تحتها تحت ظلها هذا معنى عجيب الكلمات لها ظلال كظلال الأشجار الشجرة لها ظل تكون تحتها شهر آب أغسطس والحرارة فوق 30 تكون بها الظل مع الهواء متكيف عليها الكلمة لها ظل كأنها شجرة بمعنى أنت لما تتفكر فيها تتأملها تتخيلها فترى أنت جالس في ظلالها لهذا ولهذا ما ألف عليه السيد تفسيره إيش سمى في ظلال القرآن ومعنى في ظلال القرآن يعني هو الآن القرآن عبارة عن مزرعة أو بستان أو سميه ما تشاء وأشجاره كل آية كأنها شجرة وظلالها والأستاذ قاعد بتنقل من شجرة لشجرة لما يفسر الآية يجلس تحت شجرة وتخيل نفسك أنت الآن في شهر 8 ولا شهر 9 جالس تحت ظلال مزرعة كلها أشجار مع الرياح والنسيم وكذا فيتلقى هذه المعاني هاي معنى في ظلال القرآن هذا اسم الساحر اللي سحر الناس لما قرأوا تفسير الظلال إذن هنا لما كنا يرسمها بظله يعني هو الآن بتصور نفسه لما يسمع الكلمة القرآنية جالس تحت ظل هذه الكلمة الكلمة هنا شجرة لها ظل وهو يتفيأ ظلالها ويرتاح تحتها على هذا أمثلة كثيرة خذ مثلا خذ المثال الثالث سورة الإسراء قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، تقف تقف معنى تتبع، أو شيء تفهمها عربي بعدين صار صور، وإذا ما فهمت معناها مش هتظبط معك الصورة. ينهى الله الإنسان عن أن يتبع كلاما ليس به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني أنت لما بدك تسمع الأخبار أو تنقل أخبار أو تروي أخبار لا تقل كلاما ليس لك به علم. إذا أنت طلعت إشاعات، إشاعات أي قلت كلاما ليس لك به علم، فأنت هنا تتبع، هذا معنى لا تتقف، تتبع الخبر غير الصحيح. والآن كم الأخبار الكذابة في الفضائيات العربية وغيرها؟ كلها إلا من رحم الله، لا تكاد ترى خبر صحيح. لما واحد ينشر الأخبار هذه إيش اسمه؟ يقفو ما ليس لك به علم. قفا يقفو، شو معنى قفا؟ تبع، مشى ولا واحد، هاي معنى الظل. قفاك أنت ما كان ظهرك خلفك، لما أنا أمشي وراك أنا قفوتك، لك تفهمها بالعربي، قفوتك مشيت خلفك، فكأن الخبر اللي ما في علم صحيح، شخص يمشي وانت ماشي وراه، هاي معنى ظلها. خذ مثال آخر، لما ربنا قال في آية أخرى ولا تتبعوا خطوات الشيطان مثلا، وصورة عجيبة برضو ظلها. شو معنى لا تتبعوا خطوات الشيطان؟ بكلامي أنا العالي لا تستجب لوساوس الشيطان، كلامي ميت ما له طعم، لا ترد على إبليس عادي. أما لما ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، لما واحد يمشي بالغذيلة وبالحرام بالفساد هذا بيمشي ورا الشيطان، وش معنى يتبع خطواته؟ شيطان ماشي وراه، وهو قلم الشيطان لها أثر على الأرض، لها أثر، وهذا حريص أن يضع قدمه مكان قدم الشيطان. وتفرج على المنظر هذا وكيف يمشي هذا ويضع قدمه مكان قدم الشيطان، صورة عجيبة بظلها في هذا المنظر. بدرسه وظله، اللون الثالث 160 مع بعضهم. خذ الآية، آية الطور، قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، الجرس صوته في الأذن، عيد قرايتها مرة ثانية، المضارع والمصدر، طبعا يدعون فعل المضارع ودعا مفعول مطلق. ما هو الدع؟ الدع الدفع، الدع الدفع. تخيل المنظر، واحد ماشي قدامك وانت وراه بدك تعتدي عليه، ايش بتعمل؟ تدفعه في ظهره بايدك، تضربه بوكس، ايش بسوي؟ هو بيلتفت وحتى يكاد يخرج صوت، يقول انت دفعته. أي طبعا الدفع غير الدع، لو قال يدفعون فيها صورة بس مش بجمال يدعون. العين المشددة جرس ترسم لك الصورة بأذنك بخيالك، يوم يدعون، صور الكفار ماشين إلى جهنم، اتحاسبوا وخلصوا والملائكة وراهم وكل واحد تضربه بظهره بيدي، صور الملك ضربه بظهره، وذاك الذي يدعو دعا يعني كأنه يتحرك بحركة مفاجئة، فصوت يدعون دعا بأذنك هذا الجرس. تتخيل منظر واحد ضربه بوكس في ظهره وذاك طلع صور مثلا صوته، ولما تتخيل منظر هذا خذ ربع ساعة تخيل وتأمل في جمال هذه الصورة. إذن هذا يقوم على وين؟ على تخيل المشهد يوم القيامة. أي نعم، هذا اللي سميناه اللي هو الاستقلال، لفظ في الآية برسم صورة قرآنية معجزة. خذ الأفق الثالث. أنا الآن عندي ثمن آفاق بدي أخلصهم بسرعة قبل ما ينتهي موضوعنا اليوم. التقابل بين صورتين حاضرتين. التقابل بشكل عام أسلوب قرآني عظيم تفسيري وتصويري بياني وبلاغي. التقابل معناها عرض موضوعين متقابلين في القرآن، بمعنى وهذا يعني أسلوب في كل القرآن، في كل القرآن بتكلم عن الطاعة بعدين عن المعصية، بتكلم عن الجنة ثم عن النار، بتكلم عن المؤمنين ثم عن الكافرين، بتكلم عن سورة نعيم سورة عذاب وهكذا. هذا اسمه تقابل. ايش معنى ربنا حتى يقيم على الناس الحجة؟ هذا الطريق، أنا بينت لكم الطريق، طريق الجنة صفاته كذا وكذا، طريق النار صفاته كذا وكذا، أنت تختار أيها الإنسان. عايز الجنة هاي طريقها صفاته كذا، عايز النار هاي طريقها. تقابل. فالمشكلة أن معظم العالم الآن يختار طريق النار، يوم القيامة بيعترفه وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مش موضوعي هذا، هذا موضوع تفسير بلاغة إعجاز. أنا عايز التقابل في التصوير. صورتين حاضرتين، صورة هنا مشرقة وبجنبها صورة بنفس الآية تقابلها. خلينا نشوف الآية على طول، بلاش نجيب أمثلة من غير تحليل. المثال الأول هات سورة الشورى، قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض، ما فيها تصوير عادي، هذا مدخل. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير. عايز واحد، أنا فنان مسلم ملتزم، فنان يعني مبدع مش فنان يعني هامل، ملتزم. ما بث فيهما، منهما فيهما السماوات والأرض، فيهما من دابة. إيش معناها؟ الملائكة دواب، دواب بس دواب ملائكة. ربنا قال من دابة يعني المخلوقات التي تدب على الأرض، الملائكة تتحرك فهي دابة تدب، مش دابة يعني حيوان، لا يدب ويتحرك. السماوات مليئة بمليارات الملائكة دواب، مش موضوعنا هذا. الأرض مليئة بالدواب المختلفة أرادها البشر، البشر لأنهم المكلفين على عالم الأرض. أين الصورتين المتقابلتين الحاضرتين؟ كلمة بثة، بلاش السماوات صعبة تتخيلها، خلك على الأرض. تخيل الآن الناس على وجه الأرض كم عددهم الآن؟ 7 مليارات تقريبا، 7 مليارات دابة إنسان يتحرك. وكلمة بثها شو معناها؟ وزعهم، وزعهم والآن يملؤون وجه الأرض. هذه الصورة الأولى، بث فيهما من دابة، توزعوا تحركوا. تخيل لي الناس ماشيين كل واحد ماشي الطريق، ثم ماذا قال بعد ذلك؟ وهو على جمعهم إذا شاءوا قدير. شو معنى جمعهم؟ هل يتوزعوا بده يجمعهم؟ صورتان متقابلتان، بدها واحد مبدع زي سيد يعرضك الصورة. أنا وياك نقرأ الآية ما بيصير لنا أي شيء، بس وجمعوا. وكمان في سورة المائدة لما أولها مرة ماذا قال؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. إيش تقول فيها؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. تصور بسط اليد مدها إليك بالأذى، ربنا مسكه. بل صور صحيح متقابلتين حاضلتين، هو مد يده عشان يضربك، ربنا وقف إيده فكف أيديه. هل بسط والكف حركة؟ أين المصورون؟ إن شاء الله يصيروا يصوروا بعد ما تنتهي الدورة بعد شهر إن شاء الله، لكن يصيروا يصوروا. تقرأ وانت تتخيل تتصور تتأمل وتتفاعل وتتلذذ وتستمتع بهذا. إذن هنا دواب متحرك، بشر متحركون على وجه الأرض موزعين في القارات الخمسة في الأرض والبحر والجو، وبعدين ربنا قال يجمع فيهم. وتصور كيف صار يجمعهم، بعدين رب أجلسهم، أجلسهم بخيال في مكان واحد، التجميع بعد التوزيع. صورتين رائعتين، التجميع بعد التوزيع. إن هذا المعنى الرائع أذكر الدكتور مصطفى محمود رحمه الله، رسالة العالم العلم والإيمان، قبل مش أكثر من 40 سنة كان يتكلم على الآية هذه، حكى غير حكى سيد مصطفى محمود، كان تبع علم مش تبع تصوير، الله يرحمه برضو رجل صالح. المهم فقال هذه الآية فيها دليل على وجود مخلوقات حية في الكواكب الفضائية. أذكر وقتها بجوز كان في نهاية السبعينات، كان عنده برنامج العلم والإيمان، وكان برنامج مبدع، مبدع كان. نعم. المهم قال أنا أفهم من الآية هذه بث فيهما من دابة، إنه في دواب يعني مخلوقات حية في الكواكب الأخرى، المريخ وغيرها، وما زلت أذكر كلامه. وممكن يلتقوا مع عالم الأرض، كان في لسه بداية أطباق طائرة وقتها، قال ممكن ينزلوا على الأرض، وبعدين ربنا قال وهو على جمعهم إذا شاءوا قدير، يعني إنه يجمعوا مع أهل الأرض. فقلت له سامحك الله يا مصطفى محمود، لا يفهم من الآية هكذا، لا يوجد حتى الآن أي دليل علمي على وجود أي مخلوقات بشرية حية عاقلة في الكواكب الأخرى، حتى الآن لا يوجد أي دليل. والآية تتكلم هنا البث هنا في الأرض في الحياة الدنيا، والجمع يوم القيامة عندما يبعثون فيجمعون هناك، رد على إنكار الكفار للبعث، وليس على ما يسمى بأطباق طائرة أو غير ذلك. المهم هنا عندي صورتين متقابلتين، البث والتوزيع يقابله الجمع والتجميع في ذلك. الأفق الرابع التقابل بين صورتين ماضية وحاضرة، 162 صورتين ماضية وحاضرة. وهذا الكلام عجيب يا جماعة، لما القرآن يحدثنا عن يوم القيامة يصور لنا الدنيا كأنها، لا مش كأنها، راحت وانتهت، قامت القيامة، بعث الناس، الآن احنا مش في الدنيا، الآن نحن في الآخرة واقفين للحساب. فالدنيا صارت ماضية، أنا الآن مش في صويلح، أنا الآن واقف للحساب، حياتي في صويلح ماتت وانتهت من زمان، وصويلح انتهت والأذن انتهت والعالم انتهى، أصبح صورة ماضية. هذا اسمه حيوية العرض، حيوية التصوير. ولهذا لما مرة واحد قرأ آيات العذاب في سورة الحج، عذاب الكفار في النار، قال أنا الآن أخاطبكم في صورة حية من جهنم، أنا الآن مراسل لكم في جهنم. يا إله إلا الله، فعلا كان في جهنم دخلها ورأى ما فيها من عذاب، هذه الحيوية. فصارت الدنيا ماضية والآخرة حاضرة، وأنا ما زلت في الدنيا، فكيف القرآن يجعل الحاضر ماضي ويجعل المستقبل حاضر؟ انتم معايا؟ هذه الروعة. الحاضر صار ماضي، والمستقبل ايش صار؟ صار حاضر. على هذا سؤال كثير، معظم آيات القيامة تتكلم عن هذا. خذ آية الواقعة كنموذج سريع، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، مش موضوعنا هذا، بس أنا عندي كلمة إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. طبعا لما قال لي ظل من يحموم، تصوير كلمة يحموم بحد ذاتها جرس، ما كل اللي حكيته ينطبق على مئات الآيات، أنا بعطيك نموذج واحد بس، لكن لما نجيب أي مثال بنطبق عليها. لما قال لك من يحموم، يحموم ما هو اليحموم؟ الحار شديد الحرارة، حار شديد الحرارة، ليس بارد، لا باردا، ماش عرفنا. طب ولا كريم، كريم صفة بشر، انت كريم. قال لي هذا ظل جهنم، مش ظل، مش بارد، مش هوا بارد، ولا كريم. شو معنى ولا كريم؟ هذا تشخيص. هذا الكريم من صفة الأحياء الأشخاص بني آدمين. ظل جهنم نار يحموم، ليس كريما. فنفى عنه الكلمة، هذا تشخيص، كأن هذا الظل عبارة عن إنسان معذب للعذاب، ليس كريما. مش هذا موضوعنا الآن. موضوعنا إنهم كانوا قبل ذلك. شفت بالله عليك كلمة واحدة، قبل ذلك مترفين. متى كانوا مترفين؟ في الدنيا، ما الدنيا انتهت، هم الآن في جهنم سموم وحميم. لما قال قبل ذلك يرسم لك صورتين، صورة الدنيا الماضية بدك واحد يسيد يقدم لك إياها، يحلل لك إياها، يقول لك سأفكر معايا. قبل ذلك كانوا في الدنيا، ماذا كانوا في الدنيا؟ مترفين. شو معنى مترفين؟ مدلعين. لا أنا بحكيها مدلعين، أولاد دلال، أولاد طرف، أولاد الزوات، كانوا يسموهم أولاد الزوات. هذا بتولد أمه وبثمه ملعقة الذهب، بيطلع مدلع. بينطبق عليه قول القائل، قال ويجرح خديه مس النسيم ولمس الحرير يدمي بنانه. هذول شباب الدلع الكرتون، هذول يسموهم أبهات. هذا ابن الكرتون، هذا المدلع، هذا بروح على بريطانيا 4-5 سنين برجع لي دكتور بصير وزير، هم دلع بتحملش لمسة هوا. احنا لما طول عمرنا في مشقات ومصايب وطلع وانزل ومرض كذا وجوع وعطش وتحمل، حياتنا كلها تعب في تعب، والواحد فينا مستعد يعني يعيش شهر بدون أكل. هذاك لو مضى عليه ساعتين ما كانش همبرجر بموت ولا بسكوت ولا. كانوا قبل ذلك، ما بتضحكوا، والله موجودة، موجودة عند أولاد يسموه أولاد الزوات. فقال لي هذا كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين. لما واحد يعيش بمشقة ممكن بعدين تتأذيه، بتحمل أذى، تحمل جوع وعطش. أما لما يكون مدلع وبعدين تشد تلوي ذانه، إذا فلك ذانه بيموت على طول، ما بتحمل. هذه نهاية هؤلاء. كلمة قبل ذلك كانوا مترفين، فكيف هذا المترف المدلع هذا سيعذب في جهنم وسوف يتحمل عذاب جهنم؟ هو لو في موت كان مات قبل ما يوصلها، بس ما فيش موت هناك، لا يموت فيها ولا يحيى. شفتوا لاحظتوا كيف صورة الماضية والحاضرة والتقابل بين الصورتين؟ أنا أدعوكم الحقيقة إلى الاستمتاع بجمال هذه الصور. طبعا هي صورة مخيفة، مش جميلة، هي صورة مخيفة، لكن الفن اللي فيها كما قلنا الروعة بهذا الشيء. الأفق الخامس بدي أشرح لك إياه، 164 سمى تناسك الإيقاع الموسيقي. إذا بيجيني واحد سلفي بعدين يقول أنت بتقول في موسيقى في القرآن، هذا كفر. لا يا عمي، الموسيقى كلمة أجنبية، في العربي معناها إيقاع. موسيقى مش عربية الكلمة، ليست مادة عربية، مش راح تلاقي في لسان عرب جذر الموسيقى، موس ولا سوق ولا، لا مش موجودة، كلمة أجنبية مش عربية. أما في العربي اسمها إيقاع، والإيقاع من الوقع، والوقع معناه دخول الصوت إلى أذنك. سماها الغربيون موسيقى أو اليونان موسيقى، سماها العرب إيقاع. الله يسامح سيد سماه إيقاع موسيقي، وسيد يعرف معنى كلمة إيقاع موسيقي، لكن كان الناس يعني حتى بحياته اعترضوا عليه، قالوا أنا أقصد بالإيقاع الموسيقي أنت لما تسمع الآية دخول صوتها إلى أذنك. لكن أقول كان الأولى أن لا يقول في موسيقى في القرآن، الأولى. واحد أستاذ في جامعة اليرموك ألف كتاب قبل 30 سنة سمى الإعجاز الموسيقي في القرآن، أستاذ جامعة اليرموك سمى كتابه الإعجاز الموسيقي في القرآن، وليته لم يذكرها. طبعا هو كان كل كلامه صح، الأستاذ هذا كل كلامه صح، الإيقاع، لكن لما حط كلمة موسيقي صار دوشة في الموضوع. فأنا من أنصار استخدام الكلمات التي ليس فيها إشكال. إذا هنا بنسميه تناسق الإيقاع بلاش موسيقى. بمعنى لما تسمع صوت الآية في أذنك في كيانك تتفاعل، وهذا هو المقصود في هذا الموضوع. أي نعم. من ألوانه تتكلم على الوزن والقافية والألوان اللي هنا. تعال عندنا يعني هنا لما قال لك أنت لما تسمع الآيات تتفاعل معه. خذ سورة النجم على سبيل المثال، قوله تعالى والنجم إذا هوى، الآن الفاصلة مهم الإيقاع عن الصوت. لما تقرأ الآية أنت وبالترتيل التجويد وبعدين أنت تتفاعل معها الفاصلة الآيات، النجم فواصلها الآيات القصيرة ألف مقصورة مجموعة آيات ولا بعض لما تقرأها. والنجم إذا هوى، هاي الإيقاع، و ما ضل صاحبكم وما غوى، و وما ينطق عن الهوى، و إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. واتابع هذا الكلام ترى إنك أنت تفاعلت مع الموضوع، يعني دخل قلبك في هذا أمر عجيب. ولهذا سورة النجم لما سمع الكفار من النبي عليه السلام وآخرها سجدة فاسجدوا لله واعبدوا، راحوا سجدوا مع النبي عليه السلام حول الكعبة. وطلعت قصة إشاعة الغرانيق لما تقرأها أنت من الكتب، هي مش موضوعنا، وكانت إشاعة غير صحيحة في هذا الأمر. بعدها لما تكلم على اللات والعزة إلى غير ذلك. المهم يعني دخول صوت هذه الآيات مع الفاصلة الألف المقصورة قبلها واو، سورة مريم فواصلها، سورة النجم فواصلها، سورة الضحى فواصلها، سورة الليل فواصلها. لما أنت تتجلى على فواصلها اسمه هذا الإيقاع الذي يدخل أذنك في هذا الأمر. أي نعم. طيب خلنا نتعدى على هذا النقطة ونشوف اللي بعدها. طبعا جو سورة العام هذا توسع هو في الكلام عنها. الأفق الثالث 170، التناسق في رسم الصورة. رسم كأنك أنت لما تسمع الآيات أمام واحد مع لوحة وريشة وألوان، بقول يعلمون واحنا صغار كيف نرسم في المدارس، ومعلمات البنات يتفننن في تعليم البنات كيف يرسمن مناظر. القرآن يرسم وكأنه عندك في ريشة وألوان مائية وترسم الكلمات أمامك، وهذا كله محسوب حساب دقيق. الصورة اللي كانوا يرسموها لأولاد المدارس أو الآن الصورة الموجودة عندك في صورة، وفي إيش اسمه إطار، إطار الصورة البرواز بتاعها معايا مصورين، هذا موجود في القرآن في شيء في الداخل، وهذا روعة عجيبة جدا. وفي إطار في الخارج، ولازم يتناسق لما واحد يكون فنان في الرسم يتناسق في رسم البرواز المناسب لما في الداخل. إذا كان فوضى تطلع صورة مش جميلة. طبعا رسم الصور في الإسلام رائع جدا بشرط أن يكون ليس له روح. لما سيدنا عمر لما كان أمير المؤمنين واحد كان يرسم خيل وجمال وكذا، قال له لا ترسم ما فيه روح. قال أين أرسم؟ قال عليك بالجبال والأنهار والأشجار، ارسم زي ما بدك بس ما فيه روح إنسان أو حيوان لا حرام ترسم هذا. فالقرآن فيه بخيال السامع يعني يرسم هذه المناظر العجيبة في ذلك. يتكلم بهذا كلام عجيب الأستاذ سيد. أنا بدي أخذ مثال مختصر في سورة الحج وسورة فصلت في رسم صورة ملونة للأرض. في سورة الحج قال من آياته أنك الأرض خاشعة أو هامدة. ها سورة الحج ماذا قال فيها؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ما فيها تصوير، هاي تصوير عادي. ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أجل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. من يرد إلى هذا العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه الجملة تثبت وجود الزهايمر، مش موضوعنا هذا، وجود الزهايمر في القرآن. القرآن فيه الزهايمر موجود. من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. بلدع مش عارف اسمه ولا وين ساكن ولا يعرف أي شيء، مش موضوعنا هذا. ماذا قال بعدها؟ تعال نصور الآن. وترى الأرض هامدة همود فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. حركة الأرض قبل الماء المطر وحركتها بعد المطر وتناسبها مع اللوحة. عند اللوحة في الحج تقديم دليل على البعث، جاب دليلين. أول دليل المرأة عندما تحمل، ثم تراب النطفة علقة مضى إلى غير ذلك. رحمها الآن في جنين، ما كانت حامل، الآن بدل جنين تخلق في رحمها. هذا هذه صورة. صورة ثانية ترى الأرض هامدة بس، بعدين أنزلنا عليها الماء، بعدين اهتزت وربت وأنبتت. أنا عايز مهندس زراعي تخصص زراعة يقول لي لماذا قال اهتزت وبعدين ربت وبعدين أنبتت. هات حفنة تتراب وبعدين في صحن وصب عليها ماء خفيف وانظر ماذا يحصل للتراب مع الماء اللي بالصحن. أولا يهتز. جربها، لو جربتوها بتكيف. أنا جربتها كيفت عليها. ما معنى يهتز؟ التراب يرقص باستقباله للماء، يرقص فرحان يهتز. لما ربنا قال اهتزت يعني اهتزت، يعني تراقصت ذرات التراب. تصوير الحركة هذه عجيب، ما كان يعرفوا هذا في الماضي قبل 15 قرن، ما كانوا يعرفوا. طيب بعد ما تهتز ايش فيها؟ قال بعد وربت. ثم ربت انتفخت، انتفخت زي الكيك تبع النسوان بكم باودر وفانيلا ومش عارف وين. لما يعدنوا طحين مع المية حطوا عليه بكم باودر بعدين وانه ينفخ يسووا كيك بعدين. هاي معنى ربت. التراب لما مع المي، لما المي تتفاعل معه بزيد حجمه يربو. هاي معنى ربت يربو. بعدين ايش قال؟ انبتت من كل زوج بهيج. ارسم لي صورة المرأة، رحم المرأة بعد المعاشرة الزوجية. اسأل طبيب نسائي خبير واربط هذا مع حركة الارض. تكوين الجنين في رحم المرأة اللي هو الإخصاب، البويضة مع الحويض المنوي، وبعدين مصير علقة نطفة وعلقة، وبعدين هات لي الأرض اهتزت وربت وأنبتت، وخذ لي مش ساعة، خذ لي 5 ساعات تفكير في الصورة. 5 ساعات في تحليلها، الأرض مع المطر مع زيادة السماكة مع النبات، المرأة مع الإخصاب مع النطفة مع العلقة مع مع مع. فماذا قال؟ اهتزت وربت وأنبتت. أعطاني 3 حركات في الأرض. هذا وين؟ في صورة الحج. هات لي الآن الصورة نفسها، الأرض مع الماء في صورة فصلت، صورة تغيرت. هذا اللي سماه سيد يا جماعة اللي عايز تدبر وتفاعل، تناسق رسم الصورة بجزئياتها وألوانها المائية. ماذا قال في فصلت؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هذا موضوع ثاني مصور بس مش موضوعنا. ومن آياته، قف مع الآية الآن، أنك ترى الأرض خاشعة، اتغيرت الصورة، فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وأنبتت. لا لا، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. تريد الآية أن تقدم دليل على البعث. بالله شوف لي الفرق بين آيتين، آية الحج وآية فصلت في الكلام عن الأرض. في الحج ماذا قال؟ قال أن ومن آياته وترى الأرض هامدة. وترى الأرض هناك ماذا قال؟ ومن آياته أنك ترى الأرض. لماذا؟ مش شغلي، بدها تفكير. في الحج قال وترى الأرض هامدة، ترى جملة خبرية. في الصلاة ماذا قال؟ ومن آياته جديدة أنك ترى الأرض خاشعة. عجب، عشان أقولكم لما نقعد مع الآيات لو قعدنا فيها يوم كامل، والله بدها يوم كامل تحليل، بدها يوم كامل تحليل. أين من يصبرون؟ أنا ما بنصبر. في الحج قال هامدة. لماذا قال هامدة؟ لأنه شبه لي، شوف في الحج الأرض برحم المرأة قبل الإخصاب. رحم المرأة الآن هامد، ما في شيء، ما في جنين. بعد ما يتم المعاشرة الزوجية صار في إخصاب. الأرض الآن قبل الماء زي رحم المرأة، همود، ما في شيء جوا، ما في حركة. لا في عفوا، أنا بتكلم أبنائي وبناتي عشان عرض الآية. رحم المرأة ما فيها حركة جوا الآن، هامد، والأرض ما فيها حركة. بعد إخصاب المرأة وصار فيها جنين جوا، الأرض بعد الماء تحولت من همود إلى حركة، اهتزت وربت وأنبتت. يا جماعة هذه المشاهد بدها ناس يفكروا فيها. بعدين في فصلة ماذا قال؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. ما قال هامدة، قال خاشعة. لماذا؟ اللوحة المرسومة في الحج، اللوحة المرسومة في الحج، أنتم معي ولا قاعد لحالي بتأمل؟ لوحة الحج لوحة همود وداخلها حركة، رحم في جنين الآن يتخلق، وأرض فيها اهتزت وربت. بينما لوحة فصلت، لا، لوحة ناس عابدين ساجدين، مش رحم مرأة، لا، ولا جنين جوا، لا، رحمة لوحة ناس عابدين. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله أن ربك يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ناس عابدين ساجدين سجود، مش تكوين جنين. فناس بيعدل عن كلمة هامدة إلى كلمة خاشعة. إذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، ما فيش أنبتت، ما فيش عند الآن جنين في الرحم. معي روعة القرآن، ما فيش جنين في الرحم، إذا ما فيش أنبتت. لو قال لي أنبتت في فصلة تطلع غلط، تطلع صورة محروقة، عفوا تطلع محروقة. هاي معنى التناسق في رسم الصورة. الأرض هنا خاشعة. حكيت لكم زمان عن التشخيص في التصوير، متذكرين أبنائي بناتي؟ متذكرين التشخيص في التصوير، عرض الجماد بصورة شخص حي. وحكيت لك الصبح إذا تنفس، مش تنسوها. الآن خذ خاشعة. الأرض أرض جماد، الأرض أرض جماد، تراب وحجار. في هذه الصورة مش تراب، الأرض هذه صورة شاخصة. شو معنى شاخصة؟ واحدة ست، امرأة اسمها الست أرض، شو رأيكم؟ تعال نفكر في جمال هذه الصورة. اتخيل لي واحدة من محارمك، بلاش واحدة أجنبية، بنتك أختك، المهم أحد المحارم، ولبسها لباس الصلاة، وخليها تقعد تصلي، واللي تطلع عليه وهي بتصلي خاشعة، شكلها، عينيها، وجهها، خشوعها، بنتي أنا قاعد بطلع عليها وهي بتصلي، أنا معجب بخشوعها. بعد ما تخلص، أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي الست أرض، مش واحدة أنثى، هذا أرض. من وين جبت الكلام هذا؟ أنت قاعد تتخيل، أنت غلبتني يا زلمة، مش أنا بتخيل، القرآن اللي صورها. لما ربنا قال أنك يا رجل ترى الأرض خاشعة الخشوع، والخشوع لا يكون إلا للأحياء، ما بيكون للأموات، خشوع أحياء. فكيف ترى منظر المرأة الخاشعة وهي تصلي؟ هذا هو التشخيص، لاحظ معي، لأن هنا بتكلم عن العبادة، عالم السجود للشمس والقمر، ما بتكلم على مرأة حامل. في ناس بيصلوا، واللوحة فصلت لوحة الصلاة يناسبها الخشوع وليس الهمود والحمل بعد ذلك، لاحظوا معي في هذا الأمر. ولهذا ما لا قال في فصلت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فقط أن تتخيل أنت الأرض امرأة تصلي أمامك وملامح الخشوع بادية على وجهها وكيانها، هذه حيوية التصوير. هذه كان قال لك ماذا قال سابقا؟ استعار، الاستعارة المرسومة في، ما بدي استعير ولا بدي اشحن، انا بدي اصوره بس، بدي اصور المنظر هذا وهي خاشعة. ما حركات الخشوع اهتزت وربت، لو انت بتصلي تهتز تتحرك ركوع وسجود، وبعدين ربت برضو ربت، لما تصلي بعد ما تخلص ركعتين بتحس انه ايمانك ازداد، صار في زيادة، ربت. ما فيش انبتت، انه ما في مرأة تحمل، اذا ما في انبتت، في ناس خاشعين فقط بدون حمل. شفت كيف روعة حكمة حذف انبتت من فصلت؟ لانه ما في حمل ونطفة وعلقة ومضغة، اذا هاي مقصودة، عشان تعرف القرآن لما يستعمل كلامه والله والله هيك أدت معاه، ما في مصادفة مقصودة في الصورة، هاي اللي سماها سيد رسم إطار الصورة، الحركات اللي في الداخل تتفق مع المظهر العام في ذلك. إن شاء الله تكون عندكم الصورة يعني، وذلك حللها سيد جو البعث وفي الفصلة في الحج، وجو الخشوع فيه فصلت. بدي اطلع الأفق السابع. الأفق السادس رسم الصورة في داخل الإطار، الحج فصلت، جبت على هذا نموذج. الأفق السابع التناسق في رسم إطار الصورة، الإطار اللي سميناه برواز، تناسق الصورة في الداخل مع الإطار الخارجي، وفي القرآن أيضا متناسق الحركات في الداخل أو الصور الفرعية الداخلية المصورة مع إطارها العام اللي هو جو الصورة أو موضوع الصورة أو شخصية الصورة. إيش سماه سيد؟ سماه رسم إطار الصورة. سورة الضحى مع سورة الليل، الضحى إطارها واحد، الليل لها إطارين بالوازين يعني. خذ الضحى اولا، لما قال لك الجو يعني ماذا يعني؟ بمعنى موضوع الصوره، عن ماذا تتحدث الصوره؟ سوره الضحى تتحدث عن الحنان والمحبه للنبي عليه السلام، كيف ان ربنا يحب رسوله، جوها جو موده انس. وسوره الضحى من انا لما اقراها، كل ما اقراها لو بدها تحليل، بدك مش بس رسم إطار، بدك شغلات عجيبة. الحنان، الأنس، الرعاية الربانية، ها لاحظ أجاب لها ثلاث لقطات كمدخل، والضحى لقطتين والضحى والليل إذا سجى، بعدين بدأ يرسم في الداخل. هذا إطار الصورة. الضحى اختار أفضل وقتين من أوقات الليل والنهار. يا سادة، أفضل أوقات النهار إمتى؟ عند شروق الشمس، جو رائع، ويكون الناس يشخروا نايمين، والعابدون الرائعون يتابعون المنظر. أفضل أوقات الليل هاي الجو العام. الليل لا مش ليل. الضحى في الآية الأولى مطلق أن يعقبه نهار، الليل في الآية الثانية مقيد إذا سجى، مش مطلق، لأنه شو بعد الضياء المغيب شفق بيجي عتمة، والعتمة مش رائعة مش جميلة. الجميل الغيب الشمس بعدها بنص ساعة بتنفعش، خلاص عتمت الدنيا. يا سلام، قال الليل إذا سجى. شو معنى سجى؟ بدأ ينشر ظلامه. وين راحت الست سجى؟ اسم بنات سجى. معنى سجى أنه ينشر ظلامه بالتدريج، يعني ما كان بعد مغيب الشمس بعشر دقائق، بظل الليل سجى لغاية بعد بنص ساعة، بعدين خلاص روح الليل والضياء وطلعت العتمة وانتهى، صار الجو معتم. سجى أصفى أوقات النهار الضحى، أروع أوقات الليل بعيد مغيب الشمس. اختار أجمل وقتين في الليل وفي النهار. هذا إطار الصورة. نعم. وبعدين ايش قال له؟ ما ودعك ربك وما قلى، إلى آخر بيان نعم الله عليه. فتصور معي، فهذه الصورة في هذا الإطار العجيب البديع. سورة الليل قبل الضحى لها إطارين مش إطار واحد. لماذا؟ لأنه كلامها في الداخل تتكلم على اختلاف النفس البشرية، مش جو حنان، جو تنوع الأشخاص. فماذا قال؟ والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. عندي صار إطارين، بروازين، برواز الليل إمتى يغشى ولا سجى؟ يغشى. إمتى يغشى؟ لما تعتم الدنيا، مش سجى وبس. يا جماعة هاي الأمور بدها واحد يتابعها. أين من يتابع هذه المعاني في القرآن يلي بتقروه ليل نهار؟ ما بتوقفوا عند هذه الوقفات، هي المشكلة. يغشى يعني انتشرت العتمة والظلام، والنهار مش بس الضحى إذا تجلى. إمتى تجلى؟ بعد الضحى. أخذ صورة متقدمة من الليل ومن النهار، بينما في الضحى بداية الليل بداية النهار. لماذا؟ فكر، صور. الليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. بعدين جاب لي اثنين ثنائية، إطار الليل ثنائي، إطار الضحى إفرادي. وما خلق إيش؟ الذكر والأنثى. جاب لي صنفين بشرية، الذكر والأنثى، لما في عندي إطارين. ثم ما ذكر بها إن سعيكم لشتى. بدأ في مين؟ في الإطار المؤمن. فأما من أتى أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، هذا النموذج الأول. وأما من بخل واستمنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى، هذا النموذج الثاني. فإذا إطار صورة الليل ليل ونهار، ذكر وأنثى، في أعطى واتقى، في بخل واستغنى، في أصدق آمن واتقى، في بخل كذب واستغنى، في أن يصله لليسرى، في أن يصله للعسرى. أمامي خطين متوازيين معاي. بعدين إنا لعنينا للهدى، إنا لنا للآخرة والأولى، أم نظلكم مالا ترضى لا يصلح إلى الأشقى، وسيجنبها الأتقى. مين أتقى؟ وإيمان وتزكى. وإن عندي خطين متوازيين، هنا صور مضيئة مشرقة للمؤمن الصالح، هناك صور مظلمة. فناسب عملي بالوازين إطارين. بالواز الليل للكافر، الليل إذا يغشى لما يعتم، وبالواز المؤمن المضيء، والنهار إذا تجلى. معي متابعين؟ أنا أشهد أنكم متابعون وأنكم مستمتعون. هذا كله بده واحد زي سيد الله يرحمه يقدم لنا التحليلات هذه اللي في غاية الروعة. ولهذا كان عنواني إطار ثلث الضحى، وبعدين إطار ذو لونين في سورة الليل. الأفق الثامن والأخير نختم به كلامنا اسمه التناسك في مدة العرض. مدة العرض، والآن أمامي فيلم فيديو، والفيلم هذا تحدد هدف الصورة، كم مدته؟ قصيرة؟ سريعة؟ تتذكروا التصوير السريع والتصوير البطيء؟ تتذكروا في الآن مع الفيديوهات اليوتيوب وغيره، لما يصور لك لقطة تصوير سريع لا تكاتل فيها شيء، هذا موجود في القرآن. ولما ترى صورة عالية معقولة يعني تتأمل مشاهدها، وأحيان ترى صورة معروضة بطريقة بطيئة جدا، لما يدخل لك الجول في المرمى بالتصوير البطيء صرت بعدين صيح جول وتقعد ترقص بتوع الرياضة هذولا. فكل لقطة لها دلالتها. القرآن فيه هكذا، واللي بيصور مش كاميرا، كلمات، وهذا إعجاز القرآن في تصويره. أي نعم. نجيب على هذا بعض الأمثلة، مشاهد قصيرة. خذ لسورة الكهف قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. نقطة، غلق الكاميرا. ماذا ترى؟ كماء أنزلناه من السماء، عندك منخفض جوي عميق، فاختلط به نبات، والنبات من زمان طالع، نحن الآن بشهر ثلاثة الربيع طالع، لسه مش بشهر 11 أو شهر 10، لسه بده تنبت النبتة، لسه بعد الأرض الأرض هنا مش ميتة، الأرض هنا الأرض خضرة، الأرض هنا خضرة مش ميتة. بينما في آيات أخرى في فصلات الأرض ميتة، وفي الحج لسه أول شتوي. لا إله إلا الله، هنا آخر شتوي، هنا انتهى بداية الربيع. ففي نبات، والنبات ارتفاعه صار حوالي متر وقرب ييبس، فاختلط بالماء. ف ما أنزلناه من السماء، فكب بالفاء، كم فاء عندي؟ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. يا سلام، الفاء الثانية، الفاء في العربي يا سيدي مش بالكاميرا، تدل على الترتيب الفوري مع التعقيب السريع، ترتيب وتعقيب. هنا يريد أن يقدم صورة سريعة جدا وقصيرة، النبات جاهز، المطر نازل، النبات تفاعل معه فاختلط به، انتهى النبات الآن فأصبح، شو كيف أصبح؟ ثانية هشيما، وإنه دخل الصيف راح كل شيء، كلمتين. تذروه الرياح، وإنه الفلاح المحترم حصد القمحات وحط مع البيدر، انت عارف شو معنى قمح وبيدر؟ وين الفلاحين؟ الله يرضى عليكم يرحمكم، حط مع البيدر ودرسهن وذراهن وصارت الرياح تذرو، وإنه خلال كلمتين إنه الحب خلص عبيناه بالإكياس وهذا كوم تبن وانتهى كل شيء. لماذا هذه السرعة؟ لماذا؟ قال لأن يريد أن يبين قصر الحياة الدنيا، مثل حياة الدنيا، اضرب لهم مثل الدنيا قصيرة. أنا الآن عمري كذا، كنت والله قبل فترة بسيطة عمري 15 سنة، وقبلها كنت قاعد ألعب إقلول بالشارع، ويعني والآن ختام مش قادر أمشي، غم وفتح وإنك كملت 80 سنة. لا إله إلا الله، هكذا الدنيا. وهكذا المشهد السريع هنا، إنه كنبت في لحظات ينتهي ويحصد وتذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أي نعم. بل خذ لي آية الحج 179 عشان لا هسه بيأذن هسه بيأذن لا مش البعث. ومن يشرك بالله آية الحج صوري هالمنظر الآن السريع جدا very very fast كما يقال. خذ الآية ومن يشرك بالله فكأنما صور خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من يصور لي والله كل كاميرات عالم عاجز عن تصوير المنظر هذا. كلمتين خر من السماء واحد بالطيارة افتح باب الطيارة ونزله ونزله فتخطفه الطير صور لي هذا نازل الاثنين واحد الصقر بلعه خطفه والثاني ظل نازل على وين على مكان على واد مكان السحيق. صور لما تتأمل منظر هذا شو بدي أقول لك أنا اتعبت وأنا بصور لا إله إلا الله. شو بدي أقول لك مشهد مطول. خذ لي نفس الماء في الكهف اختلط به نبات الأرض. خذ لي في سورة الروم ماذا قال الله الذي يرسل الرياح اقرأ على مهلك تستعجلش صور لي بالتصوير البطيء جدا يرسل مضارع وعلى مهلك يرسل الرياح فتثير سحابا على مهلك فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله نقطة. هذا في منتهى البطء أي نعم حقيقة يعني لما قال لك هنا يرسل الرياح بداية تكوين منخفض جوي من بعيد من روسيا قطبي جانا منخفض جوي قطبي الرياح بلا تتحرك كلمة يرسل على مهل بعدين فتثير سحابا كلمة تثير برضو مضارع السحاب لما يتكون ببطء في الجو وبعدين يبدأ يسوقه خطوة خطوة بتكون الآن فوق روسيا رح يوصلنا بعد يومين مثلا يوصلنا بعد يومين مش اختلط به نبات الأرض تأمل معي بعدين فيبسطه في السماء من هو سحاب غيمة متراكمة فوق بعضها بدأ ينشرها كلمة يبسط في السماء ويعني ينشره يأخذ وقت طويل ثم ماذا قال ويجعله كسفا بعد ما يبسط إيش بعمل شو معنى كسف قطع فوق بعضها الغيوم تتراكم فوق بعضها فيجعله كلها فعل مضارع كسفا بعدين ماذا قال فترى الودق من الودق قطرات المطر يخرج من وين من خلاله كلمة ترى هذا بمنتهى البطء وشو تصور الآن غيمة بسماكة تبدو حوالي 30 متر وقطرة المطر من الغيم اللي فوق ونازي وصور لي كلمة خلاله أي كاميرا في العالم يمكن أن تصور لك قطرة المطر وهي متكونة في الغيم اللي فوق والغيم سماكتها 50 متر عبين ما تنزل تتجاوز الغيوم كلها وبعدين تنزل على مهلها وتيجي على راسك أنت في النهاية وانت واقف على الأرض. كلمة من ترى الودق يخرج من خلاله هذا في منتهى البطء والتأني. هناك يجعله حصيدا وهنا يخرج من خلاله هناك مناظر سريعة وهنا مناظر في غاية البطء في هذا الاعتبار. دعني أظن الآن طالما أذن يعني نكتفي بهذا. هذا معنى التناسق الفني في التصوير القرآني. أعزائنا أتعبناكم في التصوير سامحونا جزاكم الله خيرا. إن شاء الله السبت القادم في المكان الجديد إن شاء الله مع آفاق التصوير الفني باقي لنا 4 محاضرات في شهر أربعة نكملها مع الآفاق الرائعة بعون الله تعالى. أختم بهذا كلامي. جزاكم الله.